الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فكنا في صحيح البخاري أخذنا باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر حديث أبي هريرة الظهر أو العصر وبعض الروايات جزم بالعصر في حديث عمران فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله أنقصت في رواية أنقصت أم نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فصلى ركعتين في رواية قال لم أنسى ولم تقصر كان جازم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلى أربع ركعات على يقين ثم مع يقينه وسكوت الصحابة فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا اليدين هو الواهم فسأل الصحابة فلما أكدوا كلام ذي اليدين علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سهى فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين قال سعد ورأيت عروة ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم صليت ركعتين لا صليت كذا تكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين ففيه رد على القائلين بأن سجود السهو في مثل هذه الحالة لا يكون إلا في صلاة رباعية لا المغرب عروة ابن الزبير فعل ذلك وهي ثلاث ولو حصل لشخص في الصبح وهي ركعتين سلم من ركعة نقول كذلك ائتي بركعة ثم اسجد للسهو وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصد في المغرب يقصد في العصر لكن لما كان نفس السهو وأنه سلم من ركعتين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بقي له ركعتان وعروة كان بقي له ركعة المغرب لكن نفس السهو سلم وتكلم ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم باب من لم يتشهد في سجدتي السهو نعم وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا وقال قتادة لا يتشهد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له باليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقال رسول الله صلى الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذن باب من لم يتشهد في سجدتي السهو يدل تبويب البخاري على أنه يرى عدم التشهد في ركعتي في سجدتي السهو. عدم التشهد ليس معناه التشهد الذي هو من الصلاة، لا، المقصود بعد سجدتي السهو. أنت تشهدت ثم سجدت للسهو، السلام، فهل بعد ذلك سجود؟ هل بعد ذلك تشهد بعد سجدتي السهو؟ هل بعد ذلك تشهد؟ فالبخاري يرجح عدم التشهد. ابن حجر قال إذا سجدهما بعد السلام، أما قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. الخلاف الأقوى إذن، الخلاف الأقوى في التشهد إذا سجدهما بعد السلام، سلم، السلام عليكم الله السلام، ثم سجد للسهو، هنا الخلاف الأقوى. أما إذا سجدهما قبل السلام فيكفيهما تشهد الصلاة، تشهدت ثم سجدت للسهو ثم سلمت، فهنا الجمهور على أن لا يتشهد للسهو. الخلاف وارد، ذكر الخلاف عندكم ابن حجر، لا نطيل في نقل الخلاف. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، سلم الحسن وأنس، أنس بن مالك الصحابي والحسن ولم يتشهدا. البخاري ينصر اختياره بهذه الآثار. وقال قتادة لا يتشهد، لكن لعل لا هنا زائدة، لأن الآن البخاري ينقل لك الآثار المتعارضة، فأنس والحسن قالا لم يتشهد، أنهما لم يتشهدا، وقال قتادة الأصوب يتشهد، يتشهد، لكن ورد عن القتادة بإسناد صحيح أنه قال لا يتشهد كذلك، فلعل قتادة اختلف عليه، يعني له قولان في المسألة قتادة. المهم الأصوب هنا أن لا زائدة، لا زائدة، لأن البخاري يعرض لك الأقوال، أنس والحسن لم يتشهد، وقال قتادة يتشهد، ونقل عنه أنه لا يتشهد. ثم ذكر بعد هذا الخلاف، ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وليس فيه ذكر للتشهد. ذكر حديث ذي اليدين، صلى اثنتين أخرين ثم سلم، لاحظ، ثم سلم، السلام عليكم ورحمة الله السلام، ثم كبر، انتبه دائما الألفاظ التي تفيدك فقه ضع دائرة عليها، كبر. ومتى تستطيع الاستنباط؟ كلما أكثرت من قراءة كتب الفقه، كتب الخلاف، شروح الحديث، تعرف أن كبر تنصر قول من قال أن لسجود السهو تكبير، ثم كبر، ليس تكبير الإحرام، لا، تكبير الهوي النزول، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، فلم يذكر التشهد. حتى ابن سيرين سئل، غريبة الرواية هنا، نعم، قلت لمحمد يعني ابن سيرين في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة، يقصد أن أبا هريرة في حديثه لم يذكر التشهد. وقال مرة لم يبلغني تشهد، يعني من كل أحد. ومرة قال لم يبلغني عن عمران تشهد، عمران بن حصين راوي الحديث كذلك، لم يبلغني تشهد. فمن روى الحديث من الصحابة، ابن سيرين يقول لم يبلغني عنهم تشهد. ورد في رواية عند أبي داود والترمذي، حديث عمران أخرجه مسلم بدون تشهد، لكن ورد في عند الترمذي وأبي داود ذكر التشهد في حديث عمران. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد، فسجد سجدتين ثم تشهد سجدتي السهو، ثم تشهد ثم سلم، يعني تشهد ثم سجد للسهو ثم تشهد ثم سلم. انتصار لمن يقول أن السهو تشهد. ورجاله ثقات، لكن البيهقي وابن عبد البر وغيرهما من أهل العلم ذهبوا أن لفظة التشهد شاذة ضعيفة. ابن عبد البر والبيهقي وابن المنذر، ابن حجر ذكر حديث عمران، ثم ذكر حديث ابن مسعود، ثم ذكر حديث كذلك المغيرة فيها تشهد، حديث ابن مسعود فيه تشهد وإن كانت ضعيفة عند أهل العلم، لكن قال لعل بمجموعها أنها تتقوى. ابن حجر ما استطاع يجزم بالضعف. من قال الشيخ بعد السلام كله. حديث عمران هو أصح حديث الباب، صلى بهم فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. لا، ظاهر الحديث أنه قبل، ظاهر الحديث إلا إذا جمعنا روايات عمران، روايات حديث عمران فننظر، ولا ظاهر الرواية هذه أنه قبل السلام. غير التشهد أو يعني تشهد. أي نعم، تشهد ثم تسجد للسهو ثم تتشهد ثم تسلم. يقصد أن بمجموعهما، شفت الخشبة الواحدة تنكسر، اجمع ثلاث خشبات خلاص، يقول قوية ما أستطيع أكسرها. كذلك الأحاديث، لكن ابن المنذر ذكر أنه لا يثبت، ابن المنذر، ولعل البخاري هذا مذهبه، يرى أنها لا تتقوى، البخاري يرى أنها لا تتقوى. فوائد أخرى في الحديث، من ذلك من الفوائد أن ابن المنذر نقل اختلاف العلماء في المسألة، ثم قال أما التسليم في سجدتي السهو، أما التسليم أنا لا أملي، من أدرك أدرك، من لم يدرك ينقل البحث بعد ذلك، ما نستطيع يعني أن نماشي كل أحد، لكن من كان سريع في الكتابة يكتب. أما التسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسليم، انتبه، ما قال تشهد، قال تسليم، تسليم في سجدتي السهو فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وثبت مع ثبوت التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيهما 4 تكبيرات. مشكلة 4 تكبيرات، ننظر، نلغي تكبيرة الإحرام لأن الراجح أنه لا تكبيرة إحرام، تدخل مباشرة في الصلاة. طيب، تكبر للنزول، ثم تكبر للرفع، ثم تكبر للنزول، ثم تكبر للرفع، 4 تكبيرات. تسليم التكبير ثابت. أي نعم، قال ابن المنذر. أما التشهد قال فقد روي فيها أخبار 3. لا تقل أن أهل العلم غافلون، أهل العلم غافلين، لا تقل أن أهل العلم غافلين، ما يعرفون الأحاديث والتقوية، لا يعرف، 3 روايات قال، 3 أخبار قال. أما التشهد في سجدتي السهو فقد روي فيها أخبار 3 تكلم أهل العلم فيها كلها، وأحسنها إسناد حديث عمران، ومرة قال لا أحسبه يثبت، قال مرة لا أحسبه يثبت، وقال ويتوقف عن التشهد، يعني يقصد لا يتشهد لأن ذلك غير ثابت، ويتوقف عن التشهد بعد ما قرر السلام والتكبير، لكن قال يتوقف عن التشهد لأنه غير ثابت، يعني يقصد لا تصنع التشهد. نقل ابن حجر قال عن ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لا أحسب سجود السهو، عفوا، التشهد في سجود السهو يثبت. إذن نضيف ابن المنذر مع من؟ نقلنا ابن عبد البر ومن؟ والبيهقي وكان البخاري كذلك وابن المنذر. ولو راجعنا تبويبات الأئمة ربما نرى أنهم يشيرون لترجيح، ما راجعنا، نحتاج نراجع تبويب أبي داود، تبويب الترمذي، تبويب كذا. ترجيح لا تشهد. ترجيح لا تشهد. ترجيح لا تشهد يعني. إيه، ننظر، ما ندري، ما ندري. ثم كذلك سلمكم الله، أن الحسن اختلف عليه كذلك، مرة قال في سجدتي السهو فيهما سلام، فيهما سلام، هو ما لم يختلف عليه، لكن أنه قال الحسن البصري كان يسلمان في سجدتي السهو، قال في سجدتي السهو فيهما سلام. طيب هناك خطأ في الفائدة. كذلك سلمكم الله أن التكبير والسلام محفوظ في حديث أبي هريرة وعمران، التكبير لسجود السهو والسلام كذلك لسجود السهو، يعني بعد ما تسجد للسهو وإن كنت سلمت ثم سجدت للسهو سلم سلام آخر لسجود السهو، وأنه ثابت في حديث أبي هريرة وحديث عمران. قال ذلك ابن عبد البر. أين بعد؟ لأن ذاك خلاص سلام واحد للجميع، إذا سجدت داخل الصلاة تسلم تسليم الصلاة. الفائدة هذه ذكرها ابن عبد البر أن التسليم والتكبير ثابت في حديث أبي هريرة وعمران. ثم باب آخر، باب من يكبر. قال رحمه الله تعالى: باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي، قال محمد: واكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم، ثم قام الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفيهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا ان يكلمان، وخرج سرعان الناس فقالوا: اقصرت الصلاه؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: انسيت ام قصرت؟ فقال: لم انس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه فكبر، ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول، ثم رفع راسه وكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الاعرج عن عبد الله بن بحيرة الاسدي حديث بني ابي المطلب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الظهر وعليه جلوس، فلما اتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. لاحظ، فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. تممت القراءة؟ تمام. باب من يكبر في سجدتي السهو. إذا هناك التشهد، هنا من يكبر، فأكيد البخاري سيذكر الروايات التي فيها التكبير. لاحظ، بل قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. كم تكبيرة؟ كبر ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر ثم رفع رأسه وكبر، أربع. حديث أبي هريرة، حديث عمران كذلك. الشيخ معروف كل السجود له تكبير. إيه. للسجود ولا ما؟ والله أنا أشكل علي أثر عن الإمام أحمد، قالوا التكبير ثلاثا، قال لا واحد، وحذفته ما عرفت الحل له، لكن لا بأس ننقله، اكتبه من وجده. الآن فقدت الأثر، أثر في العلل في مكان في سؤالات الإمام أحمد، قيل له التكبير ثلاثا، قال لا واحدا، فلم أفهم، وكنت كتبته في الفوائد للدرس الماضي ثم حذفته، وقلت من يجيب من الطلاب؟ لكن ما تدري، احيانا استصعب مساله انا ويجيب الطلاب، اللهم بارك، الحمد لله سبقونا الطلاب، فممكن ننزله وتشاركون في حله. قال ثلاثا، قيل له ثلاثا، قال لا مره. طيب، ثم سلمكم الله ذكر حديث أبي هريرة، تكرر حديث أبي هريرة عدة مرات الآن، عدة مرات، مرة ترك التشهد، مرة يكبر في سجدته السهو، وسبق إذا سلم من ركعتين أو ثلاثا، ثلاث أبواب متتالية أورد فيه حديث أبي هريرة، وأول الأبواب أورد حديث ابن بحينة، وكرر حديث ابن بحينة هنا كذلك. فالبخاري أجر الشرح إلى هنا، وإن كنا شرحنا نحن حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة، لكن لا بأس أن نلخص ما قال البخاري. فمن ذلك أن البخاري أشار إلى شذوذ رواية حماد بن زيد، لأن حماد بن زيد في سنن أبي داود زاد كبر، يعني تكبيرة الإحرام كبر، ثم سلم، ثم كبر للسهو، فعدة تكبيرة منها تكبيرة الإحرام، قالوا شذ بها حماد بن زيد، لم يروها غير حماد بن زيد إمام، لكن لما خالف الثقات والرواة ما يسلم أحد من الخطأ، فحكموا عليه بأنه شذ. قال أبو داود لم يقل أحد فكبر ثم كبر إلا حماد بن زيد، كبر ثم كبر للسجود إلا حماد بن زيد، أبو داود نفسه يشير لشذوذ هذه الرواية، قال فأشار إلى شذوذ هذه الرواية أبو داود. المسائل الصعبة سأتجاوزها عنكم، من كان عنده استفهام ما فهم يسأل بعد ذلك، أرى في الحلقة وناس جدد، حتى الناس القدامى ربما يستصعبون بعض المسائل، أنا بعض المسائل كررتها مرتين أو ثلاث من أجل أن أفهمها، فإلقائي عليكم مرة واحدة ربما ما تفهمون وما نستطيع تكرار ذلك أكثر. نعم، ذكرنا أن أكثر ظني العصر، حديث أبي هريرة هنا قال أكثر ظني العصر، من جزم أنها العصر؟ قلنا من؟ عمران، في حديث عمران، في حديث عمران. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، كذا مضبوط عندكم مقدم ولا مقدم ولا كيف؟ مقدم، مقدم المسجد يعني في قبلة المسجد، وفي رواية جذع، قام إلى جذع، خشبة، جذع، مغضبا، موضوع يعني بالعرض، جذع في مسلم هذا رواية الجذع. فقال لا تعارض بين هذه الروايات، لعل الجذع هو معروض قبل اتخاذ المنبر، ولعل هو الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معروض يعني بالعرض، ليس قائم كالسارية، لا معروض، فلعل هو الذي كان حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد، وهو أقرب إلى منزله، أقرب إلى منزله، إلى باب منزله، أي معنى ذلك أن باب الرسول صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد على الجهة اليسار، لأنه لما مرض كشف الستارة ما كان في الخلف، لا رأوه كأن وجهه ورقة مصحف، رأوه يعني كشف الستارة كأنه في الأمام، كان لو كان في الخلف لما رأوا. فالباب إذن في الأمام. في الأمام أو محاذي لهم؟ إيه يعني ما قصدي في الأمام، يعني في الأمام على اليسار. ذاك الشيخ رؤية الروضة. بيت عائشة على اليسار. شفت الروضة وين الغرب؟ إيه. على اليسار، على اليسار. فهاب فوضع يده عليها، فهاب أن يكلمه، فغلب عليهما احترامه، وذو اليدين غلب عليه طلب العلم. أحيانا تجتهد، أسأل ما أسأل، أحيانا يغلب عليك تعظيم الشخص، أحيانا يغلب عليك العلم، فكلاهما لا عتب عليه. لكن أكيد في الأخير إذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم أحد سينبهانه، لكن لعل من القوم أحد يتكلم فتكلم ذو اليدين. وخرج سرعان، لذلك لا تكن دائما في الواجهة، لا اسكت، إذا لم ينبه أحد تدخل أنت أحسن. لكن الشيخ تدخل يكون بأدب. نعم، ترى ذو اليدين اللهم بارك لبق. يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما قال نسيت يا رسول الله، وهذا من أدبه. فقالوا أقصرت الصلاة، الناس سرعان، في رواية قصرت الصلاة قصرت الصلاة، في رواية أقصرت الصلاة قصرت الصلاة، سرعان الذين عندهم حاجة وخرجوا. قال ابن حجر تحمل رواية الخبر على الاستفهام، قصرت الصلاة قصرت الصلاة تحمل على الاستفهام، يقصد أن يأتي الخبر بمعنى الاستفهام، يأتي قصرت الصلاة قصرت الصلاة أقصرت الصلاة، خاصة أن الزمان زمان نسخ. يعني يقصدون بالاستفهام، هم سلموا أنها قصرت ولا ما يخرجون، لكن غلب على ظنهم أن نسخ، أقصرت الصلاة قصرت الصلاة وهم خارجون. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، في رواية في يديه طول، ففيه رد على من قال كناية عن كرمه أو كناية عن عمله بكلتا يديه، لا في يديه طول، رواية توضح. واسمه الخرباق في حديث عمران. ورد خلاف، ذكرنا لكم أن الإمام مسلم إيش رجح في حديث عمران، في حديث عفوا ذي الشمالين وذي اليدين، الإمام مسلم إيش رجح؟ هل تعدد القصة ولا قصة واحدة؟ وإيش رجح؟ وهم من؟ الزهري، الزهري وهم. فابن حجر نقل الآن الخلاف، قال ابن خزيمة ذهب إلى التعدد، والراجح قال أنه لا تعدد، ويمكن الجمع، قال يمكن الجمع. قالوا لا، حديث عمران سلم من ثلاث، وحديث ذي اليدين سلم من اثنتين، قال يعني من اثنتين في آخر الركعة الثانية فسمي من ثلاث، ممكن الجمع قال. ثم ذكر كذلك حتى ابن سيرين قال ونبئت أن عمران قال كذا وكذا، بعد ما ذكر حديث أبي هريرة ابن سيرين قال ونبئت أن عمران قال ثم سلم، يقصد أن عمران وأن أبا هريرة شهد القصة، ابن سيرين الراوي عنهما أو الراوي عن أبي هريرة نبئ كذلك أن عمران يحدث بنفس الحديث فلم تتعدد القصة، فيمكن الجمع. يعني سلم من ثلاثة، إيش قلنا؟ آخر الثانية، آخر ركعة الثانية فسميت ثلاث. لم أنس ولم تقصر. هنا ذكروا الخلاف إذا كان النفي لاحق للجملة المقصود نفي كليهما، أما إذا كان النفي سابق لا. لذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم النفي لم أنس ولم تقصر، نفي كلا الأمرين. قال ذو اليدين بلى قد نسيت يا رسول الله، لما علم أنه لا قصر وذو اليدين جازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، قال بلى نسيت يا رسول الله. طيب، وفيه فوائد ذكر ابن حجر، لكن قبل الفوائد نستعرض المسائل التي ذكرها العلائي في رسالته. كنت لخصت العناوين ورأيته في بعض المسائل لا يرجح وطول، يعني رسالة ماجستير هذه أول 250 صفحة، الرسالة عبارة عن 943 صفحة، أول 250 صفحة ترجمة للعلائي ووصف للمخطوطة وكذا وكذا ومنهجي في الكتاب 250 صفحة. الله كان له إيش هذا الرجل حب لتحقيق هذه الرسالة 250 صفحة. ثم كذلك 200 صفحة الأخيرة للفهارس وتراجم الأعلام، 200 صفحة الأخيرة، يعني من 250 الشرح الدراسة إلى 636 كم صفحة، يعني خلينا نقول من 300 إلى 600 كم صفحة، 300. فذكر بعد ذلك ذكر أول مبحث في الإعراب النحوي للحديث والبياني اللي هو المعاني، ثم ذكر المسائل المستفادة في أصول الفقه ومصطلح الحديث من الحديث، ثم ذكر المسائل الفقهية المستفادة من الحديث. فمما ذكر سلمكم الله من المسائل التي في المصطلح تخص المصطلح، طبعا تكلم على عصمة الأنبياء وجواز السهو عليهم، عصمة الأنبياء ورجح ما ذكر عياض أن في البلاغ القولي أنهم معصومون، بلاغ القوي، أما البلاغ الفعلي لا يقع عليهم السهو. وعلى كل تقدير هو قال نسلم للإجماع، على كل تقدير أنهم لا يقرون، لا يقرون حتى البلاغ الفعلي إذا أخطأوا وسهوا لا يقرون. واستدل إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، أنسى يعني بالتشريع الفعلي الأفعال ليس أثناء ما يبلغهم حكم شرعي أو وحي يخطئ، لا، هذا إجماع أنه لا يخطئ فيه الأنبياء، ونقل القاضي عياض الإجماع على ذلك. لكن قررنا السهو في جانب التشريع الفعلي، إيش نقول؟ بشرط أنهم لا يقرون. ثم ذكر خبر الواحد وما يتعلق به، وذكر زيادة الثقة، ثم ذكر هل يترجح العدد على الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالواحد حتى رجح العدد عليه لما أيدوه، ولو خالفوه لأخذ بقولهم ورد قوله، لكن هذا ليس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان جازم هو أنه صلى أربع، من ثم الناس شهود، وسألهم ليتثبت فقط لا لأنه رد خبر الواحد. والمسألة فيها خلاف، هل المرجع للعدد أم للأتقن؟ أم للأتقن؟ مسألة فيها خلاف، يعني يرجحون الأتقن على العدد. خلاصة يعني إيه لا لا، هذه مسألة تواتر، مسألة ثانية. لا هو الخبر واحد. إيه. مسألة سأل دليلين. إيه. إيه. في القوم أبو بكر وعمر. إيه. كلهم الآن، كلهم ما مذكور أن أبا بكر وعمر جاوبوا، لا كأن الجميع جاوبوا. ثم سلمكم الله. فقالوا نعم، قالوا ما قال لا، قالوا. ثم سلمكم الله، نسيان الأصل لرواية يتذكرها الفرع هل معتبرة؟ فهنا ذو اليدين يعتبر فرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أصل. لو الشيخ نسي الرواية والتلميذ يتذكر أنك حدثته، هذه مسألة في المصطلح، يقولون يقبل قول التلميذ إذا كان ثقة وإن نسي الشيخ. أما إذا كذبه مسألة فيها خلاف. طيب ما نريد نطيل، مسائل أخرى من المسائل الفقهية وسبق ذكروها الأخوة فوائد، لكن نقرأها سريع. أن السلام للتحلل، السلام إذا وقع سهوا السلام للتحلل، والكلام والحركة إذا وقعت سهوا كل ذلك لا يبطل الصلاة. إيش قلنا؟ السلام والحركة والكلام إذا كان سهوا لا يبطل الصلاة. شرط الشيخ يكون مقرب. سيأتي. وكذلك ذكر الكلام لمصلحة الصلاة عامدا، فيه خلاف لكن رجح أنه لا يبطل الصلاة. الكلام لمصلحة الصلاة، أنسيت أم قصرت. وسيأتي ترجيح ابن حجر في المسألة. وهذا القول إذا لم يطل الفصل، الشافعي مرة قال ركعة، وبعضهم قال بقدر الصلاة التي سهى فيها، ومرة قال الشافعي راجع للعرف المدة هذه. ونقلنا فتوى اللجنة، كم قلنا الفتوى كانت؟ رجل صلى الوتر ركعة ثم تذكر، قالوا أعد ولا قالوا له اسجد للسهو؟ أعد الصلاة، لأنه الآن فصل بين سهوه وتذكره بركعة فصل، فاعتبروا هذا مدة طويلة. لو جلس هكذا ما صلى حتى لو بمقدار ركعة، ربما يقولون له اسجد للسهو. كذلك جهر الإمام بالتكبير لأنه كبر، هذه مسألة ما ذكروها الأخوة، جهر الإمام بالتكبير فكبر، سمعوه جهر الإمام بالتكبير. مسائل كثيرة ما نستطيع أن نسردها كلها. 41 مسألة ذكر، 41 مسألة فقهية، ثم بسطها في 200 صفحة. من ذلك الذي لم يذكر جر الرداء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ثم ذكر الخلاف في جر الإزار، خيلاء وغير خيلاء. طيب نقرأ فوائد ابن حجر لأنها شبيهة بما ذكر العلاي وترجيحات ابن حجر. طيب من الفوائد سلمك الله التي ذكرها ابن حجر استفاد منه أن الاعتقاد عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. الاعتقاد اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكمل الصلاة عند فقد اليقين يقوم مقام اليقين. والحكمة من السهو بيان الحكم الشرعي سهو النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عامدا، يعني هذا بعيد، فعل ذلك عامدا وترك الناس يتكلمون. لا، النبي صلى الله عليه وسلم سهى وليس في ذلك نقص، بشر كما سبق قررنا. وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي من قول أو فعل أو حركة، يعني حركة أو قول منافي للصلاة فيبني، إذا فعل ذلك سهوا يبني على ما يعيد الصلاة، يبني يكمل يكمل. وأن نية الخروج من الصلاة إذا كانت سهوا كذلك لا تبطل الصلاة. نوى النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الصلاة لكن سهوا فلا يبطل الصلاة. سهوا ونسيانا، هو نسيان، هو السهو، السهو والنسيان. هذا ابن حجر رد على القائلين الذين يفرقون بين السهو والنسيان، فذكر رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فقال له ذو اليدين أنسيت يا رسول الله؟ سهى وقال له أنسيت، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله أنسيت، أقره. وأما قولهم أن قصة ذي اليدين أنها قبل نسخ الكلام، مأخوذ من قول الزهري كان ذلك قبل بدر، قلنا لا، لماذا لا؟ قصة ذي اليدين من شهدها؟ أبو هريرة. أبو هريرة وعمران بن حسين تأخر إسلامه، بل ورد في حديث لم أراجعه، ما أدري أحمد راجعه، حديث معاوية بن خديج قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، حصل له نفس الواقعة لكن يحتاج مراجعة. أخرجها أبو داود، بيكون خرجناه لأنها أخرجها أبو داود، ننظر ماذا حكمنا عليه. أما الأحاديث التي فيها النهي عن الكلام هذا في العامد، أما الناسي لا، له حكمه وأنه يسجد للسهو. كذلك فيه جواز الكلام لمصلحة الصلاة. أما رواية فأومأوا، أومأوا حكم عليها بالشذوذ، حكم عليها بالشذوذ. أومأوا عندنا روايات صريحة أنهم تكلموا، أومأوا. ابن حجر ذهب إلى أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، جواب ورد جواب، لا لم تقصر لم أنسى، والتفت للقوم قالوا أجل يا رسول الله، قال هذا من خصوصات النبي، خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أنت كمصلي مأموم فقط، صليت ركعتين فقط، ما تجلس لا تناقش الإمام، قال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر، الله أعلم، الخصوصية تحتاج دليل، بس رأى ابن حجر أن هذا كثير، كلام كثير، والتفت النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة، له رأيه. أيه، لا يرى هو، مش الحركة، يرى الكلام. خاطب أولا ذا اليدين ثم خاطب الصحابة، فيه أن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو، حتى قال ابن رجب إنما جعل آخرا من أجل أن لا يتكرر بتكرر السهو، لو كان تكرر كلما سهوت تسجد في تلك اللحظة، سهوت في الركعة الأولى تسجد سجدتين في تلك اللحظة، لو كان يتكرر لكن لا، هذا من رحمة الله عز وجل أن السهو مهما تكرر يجزي عنه سجدتي سهو. وأن اليقين لا يترك إلا بيقين، اليقين كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، لكن هل لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح على يقين وإلا أخذ بقولهم؟ محتمل، محتمل ابن حجر يميل أنه ربما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا تذكر، محتمل. المهم يعني كونه يأخذ بقولهم، وبعضهم قال لابد أن يأخذ بقول رجلين، وإذا لم يأخذ بقول الرجلين أن صلاته باطلة إذا كان هو شك، أما إذا كان هو على يقين فلا يأخذ بقول أحد أبدا. خلاص أنا على يقين صليت أربع. حديث يرد على إيش؟ إذا الإمام متيقن. لا، كان يقين ثم دخل عليه الشك. ترى هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أزال اليقين إلا بيقين. لما كلهم أجمعوا أنت تابع لابن حجر، إذا تابع لابن حجر. أما نحن نقول في الغالب أنه جزم، نحن تبع اللجنة، قالوا إذا شهد رجلان والإمام على الشك أنه لابد يجب عليه أن يأخذ بقوله، وأنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الشك إلى اليقين، ذكروا فتذكر، قال ابن حجر ذكروا فتذكر، لا بأس، لكل وجهة. طيب، استدل البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجد، لكن هذا بعد الصلاة، وسبق تقرير هذه المسألة، من قرأ البحث اليوم سبق تقرير هذه المسألة. كذلك سبق تقرير مسألة إذا الإمام الحاكم عفوا نسي الحكم ثم شهد شاهدان أنك حكمت، عند المالكية يأخذ بقولهما عدول مع أنه نسي الحكم، حكمنا عليك بسجن شهر ثم نسي، فقال له رجلان حكمت بشهر عليه، أنه يأخذ بقولهما. استدلوا بقصة ذي اليدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الناس مع أنه نسي، يعني استدلال استنباط. كم فائدة قلنا العلاية ذكر؟ 41 فائدة، هذا فقهية، مصطلح ذكر قرابة 9 فوائد في المصطلح. طيب هذا، وتقرأون بقية فوائد، بقية فائدة فائدتين تقرأونها لوحدك. توقف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أظن أننا لا نتشاور في المجموعة إن شاء الله.